بسم الله الرحمن الرحيم. النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يغنيها، وغنى النفوس هو الوفاف، فإن أذت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تأم ملما لو لم يكن لك فيها إلا راحة البدن. وانظر إلى من ملك الدنيا بأجمعها هراها منها بغير الطيب والثمن، لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل مائدة ومن عليه لجشم الصبر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد، فلا تردن لها يا رب خائفة فدحر جودك يروي كل من يرد. إخوة الإيمان والإسلام، وكما بدأنا نختتم وخير ختام لهذه الليلة تلاوة قرآنية مباركة من عند الله تعالى يتم على مقام حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي قارئ قناة الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي، وفقر قراء محافظة الشرقية والقارئ الحاصل على الدكتوراه الرئاسية بدولة باكستان ونقيب القراء بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي والقارئ المقيم بهنباي مركز الزقازيق محافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، سائلين الله عز وجل له التوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا.

كلا إذا كلا وقيل من راق وقيل من راق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم

أيحسب الإنسان أن يدرك سدى ألم يك نطفة من مني يمن ثم كان علقة فخلق فسوى فخلق فسوى فخلق فسوى وجعل من الجنين البشر وهو الذي ألم يكن نطفة من مني يمن ثم كان علقة ثم كان علقة ثم كان ثم كان علقة فخلق فسوى فخلق فسوى بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت وقال بأن ربك أوحى لها. الله بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت لا إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أدبارها بأن ربك أوحى لها. بأن ربك أوحى لها. بأن ربك أوحى لها.

فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ذلك الكتاب لا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لا ريب فيه هدى لا ريب فيه هدى فيه هدى إلى رسول النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت وإلى اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجهاد همومنا وغمومنا يا رب العالمين هكذا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله